لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول أحكام الجنايات. وكنا وقفنا بالحديث عند الحديث 11، وهو حديث أنس رضي الله عنه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، قال: فطلبوا إليها العفو، أي طلبوا إلى أولياء هذه الجارية التي كسرت يعني ثنيتها، طلبوا منهم العفو، أي أن يعفو عن عمته الربيع بنت النضر، عمة أنس بن النضر، الربيع بنت النضر، فطلبوا إليها العفو فأبوا، أي أهل هذه يعني الجارية أبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فعرضوا الأرش يعني قيمة يعني تقابل أو تساوي يعني تقديرا قيمة هذه الإصابة، فأبوا أي أهل الجارية. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، يعني أولياء الجارية أصروا على عدم العفو وأصروا على القصاص. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، والقصاص هو أن تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية الجارية. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ الثنية السنة في المواجهة، ودي بيبقى ليها طبعا يعني أثر شديد جدا على كذلك شكل الإنسان خصوصا النساء. فقال أن أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، عمته يعني؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا حكم الله. وأنس رضي الله عنه ابن النضر لما قال: لا والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، ما قال ذلك اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال ذلك تعظيما لرجائه في الله سبحانه وتعالى ألا يحصل هذا الأمر، وهو أن يصل الأمر إلى القصاص الذي به تكسر ثنية الربيع. يعني كأن أنس رضي الله عنه كما بعض في بعض الروايات قال: والله يا رب لا تكسر ثنية الربيع، يعني أنا أرجوك يا رب وأعظم رجائي فيك ألا تكسر ثنية الربيع. وسبحان الله، استجاب الله عز وجل رجاءه ودعاءه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا. سبحان الله، قال: فرضي القوم فعفوا. سبحان الله، بعد ما أنس بن النضر دعا ورجى ربه على هذا النحو، جاء القوم فقالوا: يا رسول الله عفونا. سبحان الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني يقصد أنس بن النضر: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا الحديث ابتداء فيه حكم من الأحكام المتعلقة بالجنايات، وهذا الحكم هو القصاص في الجروح والقصور ونحو ذلك. فالكتاب دل على ذلك، قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا كتاب الله تعالى. لكن هنا تبقى مسألة، وهي هل هذا على إطلاقه؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال في مسألة السن، يعني أقصد، منهم من قال نعم فيها القصاص. لماذا؟ لأن السن نستطيع أن نجعلها كالسن التي كسرت، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله لما سئل كيف يعني يقتص في السن، قال تبرد، يعني بالمبرد لحد ما تبقى شكل السن اللي هي كسرت أو السن اللي انكسر. وبعض العلماء يقولون أنه الإجماع على قلع السن بالسن في العمد، قلع السن بالسن في العمد، يعني لو إنسان تعمد أن يكسر أو يقلع سن إنسان تقلع له سنيته. وفي الحقيقة في هذا الزمان صار هذا الأمر أيسر بكثير من الزمن القديم. يعني الآن يستطيع يعني الطب إن هو حد كسر لحد سنة، يستطيع الطب أن يشيل له السنة اللي زيها، المثيلة اللي زيها. طب الأسنان ببساطة شديدة جدا يشيل له سنة زيها، فده قصاص. وأما الكسر في العظام بقى ونحو ذلك، هذا الأصح فيه أنه لا يكون فيه القصاص، إنما يكون فيه الأرش وما يعني يعدل ذلك غرما ومالا. لماذا؟ لأن كسر العظام لا ينضبط، كسر العظام لا ينضبط. فالإجماع عند العلماء على أنه لا قصاص فيما يخاف فيه ذهاب النفس، على أنه لا قصاص فيما يخاف فيه ذهاب النفس. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا قصاص في العظام بمطلقه، يعني مطلق العظام. لماذا؟ لأن هذا لا ينضبط، إنما السن ممكن تقلع وممكن تكسر، ممكن، إنما العظام صعب جدا المماثلة. ولذلك إذا كسر إنسان لإنسان عظما غير السن فإنه يكون فيه أرش الجناية، يكون فيه أرش الجناية اللي هو يقدر في زماننا دلوقتي بلجنة طبية، تقدر نسبة العجز اللي حصلت لهذا الإنسان تعادل قد إيه، ويقوم يقدر أرش جناية. يعني حكومة تحكم بما يعني يقدر من قيمة التلف الذي حدث في هذا العظم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا، عميا من العمى، يعني من غير رؤية ظاهرة، يعني في زحام، في مثلا ناس بينهم شجار فجأة لقوا واحد سقط في وسطهم، مش عارفين مين اللي قتل، ما هم مش عارفين مين اللي قتل، يعني زي بيقولوا كده عركة ولا خناقة، والناس في بعض لقوا واحد سقط في الأرض مقتول، مش معروف مين اللي قتله. قال: من قتل في عميا أو رميا ارميا من الرمي يعني، ناس بيتراموا بس مش عارف مين اللي قتله الشخص اللي سقط ده. قال أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ. فيه دية القتل الخطأ، فيه دية القتل الخطأ. يعني لو كانوا ناس بيحصل بينهم كده عراك ونحو ذلك، واحد سقط في النص، يوم الجهة التانية تدفع ديته. قال ومن قتل عمدا فهو قود، لكن لو معروف مين اللي قتله وقتلوا عمدا مش خطأ فهو قود. قود يعني يقاد إلى أهل المقتول فيقتلونه، يقاد إلى أهل المقتول فيقتلونه، فعند ذلك يكون قودا. قال ومن حال دونه فعليه لعنة الله. يعني من حال دونه يعني من سعى بعدم إقامة هذا الحد وهو القود. قال ومن حال دونه فعليه لعنة الله. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين يدل على أن من قتل في عمية أو رمية فإن ديته دية الخطأ، وأن القتل بما لا يقتل غالبا لا قود فيه، وأن القتل بما لا يقتل غالبا لا قود فيه، لقوله ومن قتل عمدا فهو قود، وأن الحيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة. يعني خلاصة هذا الحديث أن من قتل من غير أن يدرى من الذي قتله فهذا قتله يحكم بأنه قتل خطأ، يعني يضربوا بعض كده مش مقصود حد معين، سواء كان بصوت بعصا، يعني مما لا عادة به أن يقتل، يعني الصوت مش من العادة أن يقتل، لكن واحد بيضرب واحد بالصوت موته، في هذه الحال هذا يكون قتلا خطأ، أو يكون هذا قتل خطأ. لكن لو بما لا يقتل عادة لكنه بعمد وبمبالغة تقتل عادة يكون عند ذلك عمدا وليس خطأ. يعني زي واحد مثلا يقوم يجيب عصا مثلا لا تقتل عادة، لكن يفضل يضرب واحد وهو ساقط في الأرض أمامه، يفضل يضرب يضرب يضرب يضرب فيه لغاية ما تخرج أنفاسه، هذا عمد، ولا يقال ان دي خطأ لان العصا دي لا تقتل عادة، لا، هي لا تقتل عادة بالضربة ونحوها، انما ان يتسلط عليه بالضرب بما لا يقتل عادة هذا يحوله الى القتل العمد. فهذا الحديث ايضا تكلم العلماء في بعض ما يتعلق به في مسألة العقل في القتل الخطأ، هذا يكون على العاقلة باتفاق العلماء. طيب أما إذا لم يعرف من الذي قتل هذا الإنسان ووجدوه يعني في مكان في ديار بعض الناس، يعني واحد مثلا من حي معين وفجأة لقوا في الحي الثاني عند الناس التانيين في الحي بتاعهم اللي ممكن يكون في عداوة بينهم وبينهم، وجدوه مقتولا لكن كل الناس بينكروا يقول احنا ما قتلناهوش. في هذه الحال هناك خلاف بين العلماء، يعني الأقرب فيه أن هذه تسمى قسامة، تسمى قسامة، إنه يأتي 50 من أولياء المقتول فيحلفون أن قتيلهم قد قتله بنو فلان، العيلة الفلانية، الحي الفلاني، هم اللي قتلوا. فإن حلف 50 من الورثة فإنهم لهم الدية بذلك، لهم الدية بذلك. ولو حلف المدعي عليه 50 يمينا برئ بذلك، المدعي عليه اللي هم الحي اللي هو مدعي، لو حلفوا 50 يمين برضو 50 راجل منهم يجي يحلفوا 50 يمين إن هو ما قتلهوش برئوا كذلك بذلك. وهذه تسمى القسامة، وفيها خلاف بين العلماء القسامة يعني تفصيلي، لعله يعني عندما نقف على شيء شبيه بذلك نتكلم عنها إن شاء الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قال رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. هذا الحديث مختلف في الحقيقة في إسناده، لكن يعني صححه طائفة من العلماء. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقاتله الآخر، واحد مسك واحد لواحد والتاني قتله، قال يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. هذا الحديث فيه خلاف فيه في الحكم، يعني بسبب الحديث الذي يأتي بعده بحديث واحد، حديث الذي يأتي بعده بحديث واحد وهو حديث ابن عمر قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال أخرجه البخاري. حديث ابن عمر الآخر هذا في الحقيقة فيه ما يشبه التعارض مع حديثه الأول. حديثه الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. حديث اللي بعده اللي هو قول عمر قال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو الناس أهل صنعاء كلهم اجتمعوا على قتل واحد، طبعا واحد مسكوا والتاني موتوا وضربوا نحو ذلك أقتلهم كلهم. عمر يقصد أنه القاتل والماسك أو المعين على ذلك كلاهما سواء، كلاهما سواء في الجرم، وعليه فإنه يعاقب بنفس عقوبة القاتل، يعاقب بنفس عقوبة القاتل. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن القاتل والماسك يقتلان جميعا، القاتل والماسك يقتلان جميعا، اللي ماسك الراجل للراجل التاني يقتله، الاثنين حكمهم سواء عند الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يعلل ذلك بماذا؟ أنه لولا أنه أمسكه له ما قتله، لولا أنه أمسكه له ما قتله. والحقيقة هذا القول هو الأقرب وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو قول عمر أنه لو ثبت أن الراجل ده مسكه علشان الأول يقتله يبقى الاثنين سواء. عشان كده لابد من التفصيل شوية. ليه؟ لأنه ممكن يكون مسكه مش بقصد أن التاني يقتله. مثلا بعضهم أحيانا يمزح، أحيانا بعض الناس يكونون في حال مزاح، يوم واحد يمسك لواحد تاني واحد والتاني عمال يضربه بحاجة، فالتاني عمال يضربه بحاجة قتله، فيقوم يفاجئ الرجل اللي ماسكه ده يفاجئ ان الرجل وقع مات. الحقيقة انه هنا لا يقال انهما سواء، لانه الماسك ما يقصد طبعا ان هو يمسكه ليقتله، انما هو بمزح ولا حاجة، فهو مش واخد باله ان هو ممكن يؤدي الى قتله، فده مش هيستوي مع القاتل. والقاتل في الحقيقة لو كان ما يقصدش القتل هيبقى قتل خطأ، الا ان يكون فعل ما ينقل الخطأ إلى العمد أو شبه العمد. ولذلك يعني قول عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، كما قال العلماء فيه قتل الجماعة بالواحد، يعني لو جماعة اشتركوا على قتل واحد عمدا ده مسكوا ده مكتفوا ونحو ذلك يقتلوا جميعا. قال الشيخ البسام ويقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به لو انفرد، إذا كان فعل الواحد منهم يصلح للقتل لو انفرد هو لوحده. وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل كما لو ضرب به كل واحد بحجر صغير فمات فلا قصاص عليهم. ما لم يتواطؤوا على ذلك الفعل ليقتلوه به فعليهم القصاص. مهم جدا التفصيل. يعني لو كل واحد هما بيهزروا أو نحو ذلك حذفوا بحصوة يدس ومش قصدين منها قتل مش هيقتلوا به، لكن لو هما قالوا احنا هنتفق في لحظة واحدة كلنا ونلف حواليه كده وكلنا كل واحد يمسك حجر ويضربوا به في لحظة واحدة يؤدي ذلك إلى موته فإنهم يكونوا قد قتلوا عند ذلك. ثم قال: وعن عبد الرحمن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مسلما بمعاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته. قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. وهو كما قال الحديث ده إسناده ضعيف ومتنه كذلك أيضا ضعيف، ومتنه كذلك أيضا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، يعني مسلم قتل واحد معاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص من المسلم وقتله. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر. قال: ومن المعلوم أن هذا في المعاهد، لأن الحربي لا يحتاج أن يقال لا يقتل مسلم بكافر، لأنه مباح الدم. وعلى هذا فالحديث ضعيف سندا وضعيف متنا، فلا يقتل المسلم بالمعاهد، ولكن ماذا يصنع الإمام بالنسبة للذي قتل المعاهد؟ طب المسلم لو قتل المعاهد ماذا يفعل الإمام معه؟ قال: يعزره بما يرى أنه تعزير له بحبس أو ضرب أو نفي أو أخذ مال أو حرمان من وظيفة. يبقى ابتداء لا يقتل المسلم أبدا بالكافر، وهذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا، وعليه فإذا قتل المسلم الكافر ولو كان معاهدا أو ذميا فلا يقتل به، وإن كان لا يخلو من العقوبة لكن لا يقتل به. أين؟ قال: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. قال: أخرجه أبو داود والنسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، يعني أهل المقتول يخيرون بين أمرين، فهو بخير النظرين، إما أن يأخذ العقل يعني اللي هو يغدو الدية أو يقتله، هذا في القتل العمد طبعا، إما أن يأخذ العقل اللي الدية أو يقتله. والعلماء يقولون مجموع الأمرين، مجموع الأمرين اللي هم العقل والقصاص بالقتل، أربعة أشياء، أربعة أشياء: العفو مجانا أو العفو إلى الدية أو القصاص أو المصالحة. يعني لو في حد قتل حد عمدا، أهل المقتول بين أربع خيارات: الخيار الأول العفو مجانا، العفو مجانا وأن تعفو أقرب للتقوى. الخيار الثاني العفو إلى الدية، يعني بدل القتل يوم ينتقلوا إلى الدية، يقولوا خلاص هناخد الدية ومش هنقتل. الخيار الثالث القصاص، وهو العم القود أن يقتل القاتل. الخيار الرابع المصالحة على الدية، يعني صلحه على الدية يعني بماذا؟ ممكن ياخذوا أقل من الدية المفروضة، يعني يعودوا مع أهل القاتل ويقولوا والله إحنا هناخد قد كده، يوم القاتل يقول لا ده كتير، طب كذا، طب إحنا كذا، إحنا ظروفنا، يوم يتصالحوا على شيء وينتهون إليه في النهاية. بذلك يكون قد انتهى كتاب الجنايات، ونقف على باب الديات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.